ويبيعونها زين أو يثمنونها ويعطونها نصيبة اللي هو 5000 اللي طالب مو يأخذ ثمن السيارة كلها، يأخذ دينه فقط، فيأخذ دينه كاملا. ليش؟ لأن عنده رهن يسمونه دين إيش؟ موثق. هذا دين موثق اللي يكون مقابل رهن، فهذا متميز عن غيره. وهذا من فوائد الرهن أنه ما يدخل في الحسبة اللي هي المقاصة، خلنا نقول زين كل واحد نعطيه نسبة من دينه، لا هذا يأخذ دينه كامل لأنه موثق برهن. موثق إيش؟ برهن. إذا هذا ديون موثقة. الديون المرسلة اللي غير موثقة برهن، يعني أنت سلفت 20,000، هذا سلفه 30,000، هذا شرى سيارته وما ردها، لا ما عطى فلوسه، هذا كذا كذا، وإن كانت موثقة كتابة شهود مثلا أوراق بس ما في رهن، هاي يسمونها ديون مرسلة. يسمونها ديون مرسلة، يعني عيالة يعترفون فيها يقولون فعلا أبوي فلان يطالب 10,000، أبوي كاتبها وهذا دفتر أبوي وحنا كنا حاضرين وشهود عليه وكذا وكل شيء، موثقة كتابة، لك هذا ما تسمى موثقة برهن. فيقول له خلاص مو مشكلة، اصبر لما نجمع التركة ونشوف كم لها كم عليه وكذا، يمكن احتمال ما نعطيك دينك كله لأن فلوسه أقل من الديون اللي عليه، نعطيك جزءا من دينك. فإذا القصد أنه تقدم الديون الموثقة برهن على الديون غير الموثقة برهن. واختلف أهل العلم ما من نقدم، ديون الله أم ديون الخلق؟ يعني نقدم الكفارات والنذور والزكاة أو نقدم حقوق الناس وديونهم؟ بعض أهل قال حقوق الله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وبعضهم قال لا حقوق الناس تقدم، لأن حق الله مبني على المسامحة بين حقوق الناس مبنية على المشاحة، يعني ما يسامحون، الله يسامح سبحانه وتعالى. فقال لا تقدم حقوق الناس، لا لأنها أهم أو أفضل، لا لأن حق الله مبني على المسامحة، بينما حقوق الناس مبنية على إيش؟ مشاحة، نبي ما يسامحون الناس، فقال يقدم حق الناس من هذا الباب، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذن عندنا أول شيء قبل أن نوزع التركة على الورثة، أول شيء نشوف حقوق الميت، ثم إذا انتهينا من حقوق الميت ننتقل إلى الديون التي على الميت. وقلنا هذه الديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للآدميين، وديون الآدميين تنقسم إلى قسمين أيضا، موثقة وغير موثقة تسمى مرسلة. طيب بعد ما نخلص هذا واللي عندنا ما شاء الله من التركة، لو نفرضنا واحد ترك 200,000 مثلا، والتجهيز هذا كلف مثلا 2,000 دينار، بقى عنده 198,000 ديون، ما عليه ديون الريال، بالعكس هو يطالب الناس، أو حتى إذا عليه ديون على 1,000 2,000، فبقى عنده مثلا 190,000، واضح؟ زين إذا عنده 190,000 نقول زين ما شاء الله بقى 190,000، زين شو الحق الثالث؟ حق ثالث الوصية، موصي لا مو موصي الرجل؟ قال والله الرجل موصي، نفذ وصيته بشرط أنها ما تزيد على الثلث إذا كان لغير وارث، أما إذا كانت لوارث لا تنفذ أصلا، وإنما لغير وارث بشرط أن لا تزيد على، موصي والله حق عيال أخته، عيال أخته مو ورثة عطوهم، موصي حق جيرانه عطوه، موصي لطلبة العلم عطوه، موصي لخالته عطوها، موصي لعمته عطوها، موصي المرتبوه عطوها، هذول كلهم ما هم ورثة، واضح ولا لا؟ لكن بشرط أن لا تزيد الوصية على ثلث المال، فتنفذ الوصية. بعد أن ننفذ الوصية كم بقى؟ قالوا بقى 150,000 دينار، هذه الورثة، وضحت؟ إذن الورثة لا توزع عليهم التركة، ينتظرون حتى يتأكدوا من تجهيز الميت، من الديون التي على الميت سواء لله أو للناس، ثم ينظرون في الوصية إذا كان في وصية، ثم بعد ذلك ما بقي فيكون للورثة. قال أسباب الإرث 3: النسب والنكاح الصحيح والولاء، وموانعه 3: القتل والرق واختلاف الدين. هذه يعني أسباب الإرث، ما في أسباب غيرها. وإذا قالوا أسباب ميراث الورى 3، لم يعطي أسباب ميراث الورى 3، أسباب ميراث الورى 3: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن أسباب الميراث 3: إما النكاح وهو الزوجان، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها،

يعني الوارث نفس حامل كان يكون ابنا أو بنتا أو ابنين أو بنتين حسب عد اللي في بطنها أو مفقودا كذلك. وحدة ماتت وابنها مفقود فيقول وزعوا الترك على الموجودين، لا، المفقود يمكن يرجع ينتظر حتى يحكم بموته لأنه يؤثر على باقي الورثة، يؤثر، قد يكون أخ هنا وارث وهنا غير وارث، إذا مات الابن وارث، إذا ما مات الابن غير وارث، فهنا تؤخر التركة حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته، حتى يرجع المفقود أو يحكم بموته. طيب، قال عملت بالاحتياط ووقفت له، يعني نصيبه يوقف له، إذا قلنا في بعضهم مستعجل زين، يعني واحد قال البنت مثلا، واحد مات زوجته عندها بنت وهي حامل، طيب فالبنت تقول عطوني نصي، يقول لا ما لك نص، احتمال اللي ببطن امك شو اسمه بنت اخرى فتشتركان في الثلثين، تقول زين عطوني ثلث، يلا عطوني، احتمال الابن وانت ويا للذكر مثل حظ الانثين، قالت يلا عطوني كلها واحد، يلا قسموها نصين زين، امي اللي هي الزوجه تاخذ الثمن وانا عطوني نص اخوي، يلا كم يبقى الاخوي للذكر مثل حظ الباقي زين سبعه ثمان، واضح ولا لا؟ عطوني للذكر مثل حظ، بس احتمال يون توأم ولد وبنت، يمكن توأم ولدين، لا صارت الاسهم اكثرت غير للذكر مثل حظ، كنا بنقسم على ثلاثة أنت وأخوك، لا بنقسم على خمسة، أخوين عندك الآن، كل واحد سهمين وأنت سهم، فتختلف هنا. فإذا كان يمكن أن مثل ما قلنا أول مرة أن الأب يقول عطوني نصيب عن السدس، ولدت واحد اثنين بنت ذكر ما فرقت معي، فاللي ما تفرق معاه يعطى، طيب أما اللي تفرق معه يؤثر فيه الحمل أو المفقود فإنه لا يعطى حتى يتبين الحمل أو يأتي المفقود. واضح الصورة إن شاء الله. في هل عنده سؤال؟ تفضل. سؤال لا، إلا إذا كان مكاتب ممكن، مبعض، إذا كان مبعضا ممكن يعطى نصيب، لكن لا ما يعتق منه لأنه مو نصيبه، حاليا عبد، حاليا عبد. إيه؟ الخنثى المشكل هو يسأل عن الخنثى المشكل، الناس كما معلوم إما ذكر وإما أنثى، هذا هو الأصل ولادة، يعني عيالك يا ذكور يا إناث، في شيء يسمونه خنثى، الخنثى اللي هو فيه صفات ذكورية وفيه صفات أنثوية يقال له خنثى، قال له خنثى اللي هو بين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى يسمى خنثى. هذا الخنثى يقول أهل العلم ثلاثة أنواع، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل. الخنثى الذكر وهو رجل لكن فيه بعض صفات الأنوثة، ناعم مايع يطلع في صدر كذا، في الغالب هو ذكر لكن عنده صفات أنثوية فيقال له خنثى ذكر، يعني ذكر فيه صفات أنثوية. العكس صحيح وهو خنثى أنثى، امرأة لكن فيها بعض صفات مشيتها مشيت الرجال، حكيها حكي رجال، طريقة تعاملها يعني تحس صدرها مخفي كلش تقريبا، فتحس انها يعني فيها صفات رجولة، فيها صفات رجولة، هذا لا يدخل تحت المخنثين والمترجلات، لأن المخنث اللي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو أصلا ذكر يبي يصير أنثى، والمسترجلة هي أنثى تبي تصير ذكر، يعني تبي تخالف طبيعتها، لكن هذا لا، خلقة، خلقة هكذا، أنثى فيها صفات ذكورية يسمونها خنثى أنثى. الخنثى المشكل اللي تساوت صفات الذكور مع صفات الأنثى فيقول مشكل، يعني ما ندري هل هو ذكر أو أنثى. طبعا هذا في السابق، الآن مع الطب الحديث يستطيع أن يتبين هو إلى الذكر أقرب أو إلى الأنثى أقرب، مع أن هذه حالات نادرة أصلا، هي حالات نادرة خاصة المشكلة، حالات نادرة، والنادر الأصل لا حكم، لكن وضعوا لو حلت أنه يلحق بالأكثر صفات. فحاليا مع الطب الحديث يمكن أن ينظر فيه هل هو أقرب إلى الذكور أو أقرب إلى الأنثى، يعامل على هذا الأساس. أي نعم نعم، ما في مدة معينة للمفقود، المفقود ليس له مدة معينة، وإنما يعني اللي جاء عن عمر رضي الله عنه أعطاه 4 سنوات. عمر رضي الله عنه لما جاءته امرأة وقد فقدت زوجها، فقال لها عمر انتظري، قالت إلى متى؟ فقال انتظري 4 سنوات ثم ائتيني. فجاءته بعد 4 سنوات قالت لم يأتي، فقال اعتدي، إن عدة وفاة، فاعتدت عدة الوفاة، ثم بعد ذلك أمرها عمر أن تتزوج، فبدأ اعتدت عدة الوفاة. فينظر هو ليس فيه يعني شيء محدد يقول، إلا إذا كان سبب فقده كيف فقد، إذا كان فقد بسبب قاتل من سقطت طائرة مثلا ولم يجدوا جثته، دخل معركة ولم يجدوا جثته، سافر في البحر وغرقت السفينة ولم يجدوا جثته، هذه الحالات يغلب عليها أنه مات. لكن في الحرب احتمال أنه أسر، احتمال أنه هرب، لكن لو سافر لتجارة وفقد، سافر للدراسة وما رجع، فهذا في الغالب أنه حي، لكن تشوف ليش ما رجع، يعني إما أنه تزوج وعاش هناك ارتاح، ممكن أنه سجن هناك، ممكن أنه فقد عقله، ممكن أنه مات، كل هذا وارد. فيبنى على غالب الحال، كل إنسان له قضية لحاله، وإذا كان الأمر يقدره القاضي لكل حالة على حدة. طيب نسمع باقي أسئلتكم حتى تنسى. بعد سؤال؟ نعم. كيف كيف؟ الأب مثلاً مرة كبير في السن. الأب كبير في السن. مثلاً مرة كبير في السن أو لو قد جزء من عقله. فبيجيبوا شخص مرة كبير في السن مثلاً، وبيشوف مثلاً الورق لحد أمين، وبعد ما يموت الوالد بيطلع الورق بيكتب بالجسم الجلس. هل ده يجوز؟ ما فهمت السؤال. يعني مثلا واحد مسن كبر، بعض الناس نعمل خلاص ممكن مسن شخص يجسم فكره هو الان تعكس، ومثلا دول جسم كل شخص يعني بيشنوا على حد امين الورق ده، وبعد ما بيموت الوقت بيطلعوه. ليش مستعجلين؟ ليش مستعجلين؟ مش مستعجلين، بس مثلا فقد جزء من عقله مثلا يأجل لما يموت. لما يموت افرض فقد عقله كله، مجنون، في واحد مجنون عمره 15 سنه يارثونه؟ طيب ايش ما له هذا؟ لا، ما يورث الانسان الا بعد ان يموت، لا يجوز ان تقسم التركه قبل موت الانسان، هذه ما هي تركه، هذه امواله، لا يجوز تقسم امواله وهو حي. عندنا مثل يقول تارثني وانا حي، ما يجوز يرثونه وهو حي. نعم تفضل. يورث الموثق مثل السياره تفضل. مرهون ايه ما ياخذ السياره؟ لا ياخذ، لا لا، افرض جابت اكثر من الدين، افرض سياره سوالها 20,000 هو دينه 5,000، ياخذ السياره ليش؟ لا لا بالعكس، الرهن واحد عشان 10,000 يرهن بيته، لا مو شرط، بالعكس الاصل في الرهن يكون اكثر من الدين. النقص عد ياخذ تنباع السياره مثلا، هو دينه 10,000 سياره سوت 5، ياخذ 5 ويصف دور مع الجماعة اللي باقي الديون المرسلة. نعم يورث، يورث نعم. كيف؟ من أحق به؟ يتفاهمون الورثة، إيه يأخذه أحدهم، لكن يورث كل حاجات الميت، شاديشة، ملابسة، بشتة، فروتة، ساعته، أقلامه، نفانيه في المرأة، ذهبها،

عمك خالك ابن أخيك ابن أختك. طيب هؤلاء أيضا السبعة، طيب من تملك واحد منهم عتق عليك. طبعا وإن علا وإن نزل، ها يعني عمك عم أبوك عم أمك، خالك خال أبوك خال أمك، أبوك يدك يد أبوك، ابنك ابن ابنك ابن بنتك بنت بنتك، وهذا كله رحم محرم ذولي. طيب بنت أخوك بنت بنت أخوك ابن ابن أخوك بنت عمك بنت بنت، واضح كل بنت بنت عمك لا، بس بنت عمك وهاتي بنت عمك بنت عمك عمك وخالك وبنت أخوك وبنت أخيك وبنت أختك وأمك وأبوك وأختك، هؤلاء الرحم المحرم وإن علوا وإن نزلوا. فهؤلاء كلهم إذا ملكت واحدا منهم عتق عليك مباشرة، ملك ذا رحم محرم. طيب الثالث بالتمثيل بعبده، واحد عنده عبد في لحظة غضب جاء وقطع أذنه، لماذا قطعت أذنه؟ قال نرفزني، قال هو حر خلاص يعتق عليه، تمثيل فيه بجزء من جسده وكذا يعتق عليه، ها غير العقوبة لكن يعتق عليه بهذا الأمر لأنه مثل به أو أحرقه، خذوا تشواه بالنار أو كذا كذي، مو علاج لا تسوي عقوبة فبالنار، فإنه كذلك يعتق عليه. قال وبالسراية، السراية اللي هي المشي يسري يمشي فيه، السراية يعني لو واحد جاء حق عبده مثلا وقال له أنا ودي أعتقك، قال لي تكفى أعتقني، قال يدك حرة يدك حرة، يعتق لأن تسري الحرية تسري على الجسد كله حتى يكون كله حر، لكن إذا قال ظفرك حر الظفر ينقص، شعرك حر الشعر يزال، لكن إذا جاء لجزء لا ينفصل زين فيسري فيكون حرا، واضح الصورة ذلك. كذلك من السراية لو أن ثلاثة اشتركوا في شراء عبد، أنا والشيخ وخالد مثلا اشترينا عبد مثلا، طيب جينا ودفعه نصف المبلغ، أنا دفعت نصف المبلغ وشرينا عبد، يا أبو خالد قال للعبد أنت حر، ما يصير وأنا هذا ملك إيش مشترك، أنا دافع 50 وأنت دافع 50، ما يصير أنت تقول له حر، قال والله قلت لك كيفك عاد دبر نفسك، لا ما دبر يدفع لي، واضح لا صح، العبد يصير حر يسري الحرية تسري، هو أعتق نصفه خلاص يصير كله حر، وهو يبتلشيني يعطيني فلوسي، واضح، لكن أهم شيء العبد شنو صار حرا تسري الحرية تسري، فهذا يسمونه السراية. السراية لو واحد معه خمسة مشتركون في عبد مثلا، خمسة اشتروا عبدا يخدمهم مثلا، عبد مملوك يخدمهم، عندهم استراحة عندهم مزرعة عندهم فالة اللي يكون عندهم، هذا العبد كلهم يملكونه، واحد منهم جاء قال فلان قال انت حر، قال لحظة لحظة لحظة مو عبدك هذا، هذا عبد مشترك، ونسيت فرض قال نسيت، ما في نسيت، العبد صار حرا، العبد صار حرا. طيب ولا رأي يدفع لهم، طيب يدفع لهم إذا ما عنده، يعني إذا عنده واضحة الصورة، يدفع لهم كل واحد 200 دينار 300 دينار حسب قيمة العبد، طيب لأنهم ما أرادوا اعتاقه، إما أن يقول له يلا اعتقناه معك انتهت المسألة، لكن إذا قالوا لا لم نعتقه معك فيدفع لهم كل واحد نصيبه من هذا العبد. إذا كان ما عنده قال ما عندي، يعتق خمس العبد لا تسري الحرية هنا، واضح. إذا متى تسري الحرية؟ إذا كان مليئا بحيث أن يعطي بقية الشركاء، إذا كان لا يستطيع أن يوفي لبعض الشركاء فإنه لا تسري الحرية هنا. طيب